هذه القصيدة من كلمات الشاعرة سارة محمد ومن أداء المنشد محمد بن غرمان. لا تلي عن موتة الغالي فديته، لا تعمري كمل أيامه وزاد. يا إله الكون أرحم من خذيته، واسكنه جنات وانهار ومهاد. آه يا مرة الفراق اللي احتسيته، آه ضاقت بالوسيعة من البلاد. في نهر الحزن همي ارتديته، واظلم الدنيا واعلنت الحداد. احتواني الياس ما ادري يحتويته، احتواني الياس ما ادري يحتويته، وانطفى فيني الامل والهم سات، وانطفى فيني الامل والهم سات. ان بكيت اليتم ولا ما بكيته، هذي اقدار الاله وما اراد. مو من قلبي ولو همي شكيته، مو من قلبي ولو همي شكيته، صبره روحي ودمع العين جاد، صبره روحي ودمع العين جاد. من راح النور الوجود وما لقيته، صار كل الكون في عيني سواد. ليتني عن موتة الغالي فديته، ليتني عن موتة الغالي فديته، ليت عمري كمل أيامه وزاد، ليت عمري كمل أيامه وزاد. آه يا مرة الفراق اللي احتسيته، آه ضاقت بالوسيعة من البلاد. يا إله الكون ارحم من خذيته، يا إله الكون ارحم من خذيته، واسكنه جنات وانهار ومهاد، واسكنه جنات وانهار ومهاد، واجعل الفرق